قال صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، وذلك إذا قابل هذا البلاء أو الابتلاء الصبر واليقين والثبات. فيا صاحب السنة ويا من تسير على منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، اعلم أن الطريق يحتاج إلى جهاد وصبر ويقين وثبات، وقدوتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال أهل العلم: ومن يسير على درب الأنبياء وصاحب السنة له نصيب من هذه الآية، سيأتيه البلاء والاختبار. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قصته مع ورقة بن نوفل، لما قال له ورقة: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ أهلي وقبيلتي وأعمامي يخرجونني، أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي قط رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول معلقا على ذلك: فكل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه، ولا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بحسب حاله، أي بحسب إيمانه وحالهم حسب فجورهم. فصاحب السنة سيبتلى، وكما في قصة الغلام الذي قال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما ترى، وإنك ستبتلى، يقول للغلام، وإنك ستبتلى. وهكذا هم أهل الحق، يعلم أنه سيبتلى في دينه، فيجب عليه الثبات والصبر على السنة. ولنا قدوة أيضا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صبروا على الدين وجاهدوا في الله حق جهاده. وقد اشتكى كما في صحيح البخاري الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من شدة البلاء، فقال لهم أو جاءوا إلى رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ف فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما من الأمور التي تصبر العبد على السنة وعلى الاتباع، ألا وهو النظر في سير من سبق ممن ابتلي فصبر وثبت. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن الرجل كان في من كان قبلكم يوضع في حفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يقطع إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه، وإن الرجل ليمشط بأمشاط الحديد ما بين عظم ولحم وعصب. تخيل هذه الصورة من صور العذاب، مشط من حديد يمشط به الجسم واللحم والعظم. قال: لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ثم بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة لهم والنصر لهم لأهل الإيمان واليقين، والعاقبة للمتقين. لذلك إخوتي، كثرت الوصايا سلف هذه الأمة في حثهم على الصبر على السنة والثبات عليها، لما يرون من تخبط كثير كانوا يدعون أنهم على السنة ثم ينحرفون ويتركون الحق، بل يكونون أحيانا أعداء له، يحاربون أهل السنة وعلماء أهل السنة بعد أن كانوا منهم. وذلك بسبب بعدهم عن الصبر على السنة وعدم يقينهم. لذلك يقول الأوزاعي رحمه الله: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، وكف عما كفوا، فإنه يسعك ما وسعهم. أيجعل السنة هي المصدر، هي المرجع، إليها نحتكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الكلمات المشهورة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف، أي أفضل من الجهاد، لأن الصبر على السنة والثبات عليها من أعظم أبواب الجهاد، يحتاج إلى جهاد عظيم، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس ودفع للشيطان شياطين الإنس والجن. وكثرت وصايا أهل السنة في هذا الباب. والعبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وفي سيره على هدي السلف الصالح وأخذه بالسنة يدخل عليه الشيطان من طريقين: إما من باب الشهوات، وإما من باب الشبهات. فهذان هم بابا الفتنة، إما أن يدخل عليك طريق الشهوات والمعاصي والذنوب يزينها في قلبك فتضعف، وإما أن يأتيك إلى الشبهات والبدع والأهواء، وهذا أعظم وأخطر من باب الشهوات، لأن البدعة كما قال سفيان رحمه الله أحب إلى إبليس من المعصية، وكلاهما شر، لكن الضلال في باب الشبهات أعظم من الضلال في باب المعاصي. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من آية سبيل النجاة من هذين الخطرين الشهوات والشبهات، بل جعل الطريق إلى إمامة الدين والرفعة في الدنيا والآخرة بهذين الأمرين اللذين تواجه بهما باب الشهوات والشبهات، ألا وهما الصبر واليقين. فالعبد يقابل الشهوات بالصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، والعبد يقابل باب الشبهات باليقين والعلم النافع والإيمان الصادق. فبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، كما في قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن هنا كلمة شيخ الإسلام الشهيرة وينقلها ابن القيم كثيرا: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. فلأجل هذا كما ذكرنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها ابن القيم كثيرا، قال: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. ويجمل ابن القيم هذه العبارة بعباراته الجميلة رحمه الله فيقول: إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. والصبر واليقين كما ذكرنا ذكرهما الله في كثير من الآيات، وأنتم تحفظون سورة العصر. أين الصبر واليقين في سورة العصر؟ وتواصوا بالحق، هذا اليقين، وتواصوا بالصبر، هذا هو الصبر، لذلك هي حجة كما قال الشافعي، أنها شملت أيضا من فوائدها دفع باب الشهوات ودفع باب الشبهات بأعظم سببين، وهما الصبر واليقين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر. ثم ذم الذين لا يوقنون، ضرب الصبر وذم من لا يوقن، فدل على أن على وجوب هذين الأمرين الصبر واليقين. ومثله قول الله سبحانه وتعالى لما أثنى أنبياء قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وللأيدي من الأيد وهي القوة، وهذا الصبر، والأبصار من البصيرة وهذا اليقين. فأثنى الله عز وجل على الأنبياء لأنهم جمعوا بين الصبر واليقين، ولا بد من اجتماع الأمرين ألا وهما الصبر واليقين، لأن العبد إذا تواصى بالحق بدون صبر يضل، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على الحافة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ويقول آمنا لكنه لم يصبر فوقع في الانحراف. ومثله من يوصي بالصبر بدون حق ويقين، أيضا هذا من الضلال. أن امشوا واصبروا على الحق ولا على آلهتكم؟ على آلهتكم، هذا صبر بدون يقين بدون حق فكان ضلالا. فالعبد إخوتي في الله كلما ضعف عنده أحد البابين كلما ولج ودخل أكثر في الإثم، فكلما ضعف في باب الحق أو اليقين كلما دخلت عليه الشبهات أكثر فأكثر، وكلما ضعف عنده الصبر كلما دخلت عليه الشهوات أكثر فأكثر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالفتنة إما من ترك الحق أو ترك الصبر، الفتنة إما من ترك الحق أو ترك الصبر. والثبات على الحق إخوتي في الله ثبات على السنة وعدم الميل عنها من أعظم سمات أهل السنة السلفيين، أعظم صفاتهم أهل الحق والثبات. تجدهم على قول ثابت عبر العصور إلى قيام الساعة، تقرأ في عقائدهم وفي كتبهم القديمة والحديثة نؤمن بكذا وكذا وكذا وقال الله كذا، عقائد واحدة لا تتغير ولا تتبدل ودينهم ثابت. لماذا؟ لأنه قائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم سمات أهل الحق. وتعرفون قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله هل يرتد منهم أحد أو عن دينه سخطة له بعدما يدخل فيه، هل أحد من الصحابة لما يدخل في الإيمان والإسلام يرتد منه ويتركه؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وكذلك السنة والحق إذا خالط القلب فإن صاحب هذا القلب صاحب السنة ثابت عليه لا يتزعزع ولا يتبدل. لذلك شيخ الإسلام يذكر أن أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث في محاسن أهل الحديث قال: فما يعلم عن أحد من علمائهم أنه رجع عن قوله واعتقاده أي الحق، بخلاف أهل البدع فإنهم كل يوم في رأي حيارى لا يستقرون على رأي ولا يهتدون إلى قول ثابت وصواب، كل فتنة تأتيه يتبدل جلده ولونه بحسب مصلحته. أما صاحب السنة صاحب المنهج السلفي لو عرضت له الدنيا وما فيها فإنه ثابت لا يتغير بأنواع الفتن، حاله كحال أو يقتدي بالأنبياء وغيره من أئمة السنة، على خلاف ذلك أهل البدع والأهواء وأهل الانحرافات والتحزب تجد السمة البارزة عندهم هو التلون وتغيير الجلود بحسب المصالح والأهواء، فهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على الحافة، أي فتنة تأتيه تدفعه فتسقطه. أما صاحب السنة الذي ثبت وعالج نفسه بالصبر واليقين وقوى إيمانه بطاعة ربه هذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب دفعها أو طردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قوة إيمانه ويقين، وهكذا هم أهل السنة. والقلب الثاني قلب أسود مرباد، فحال أهل البدع المخالفين للسنة كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن النفاق في أهل البدع كثير، قال الله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعيش حائرا تذبذبا، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث ابن عمر قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، الشاة الضائعة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. هذا حال أهل البدع. لذلك الإمام ابن بطة رحمه الله علق على هذا الحديث فقال: ما أكثر هذا الضرب وهذا الصنف في زماننا لا كثرهم الله، وهم أهل الأهواء والبدع. وفي هذا أثر عظيم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه دخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي، سنحتاج إلى نصيحة. فقال حذيفة كلمته الشهيرة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ما كنت توقن به أنه دين وعندك الأدلة الثابتة عليه، جاءتك فتنة أو دنيا زائلة أو مصلحة تركتها وغيرت مذهبك، ليس اجتهادا وإنما حرافا وضلالا، وأنت تعرف الحق وتعرف أهل الحق فتصبح عدوا للحق ولأهل الحق، هذا هو الضلالة، حق الضلالة. وهذا هو التلون، هذا هو التلون في دين الله الذي نهى عنه القرآن والسنة ونهى عنه السلف: إياكم والتلون في دين، فإن دين الله واحد. فبعد أن عرفنا إخوتي في الله أن العبد مبتلى ومختبر، وأنه يجب عليه أن يواجه هذا الابتلاء بالصبر واليقين، وأن علامة أهل الحق هو الثبات على السنة، وعلامة أهل الباطل هو الحيرة، ينبغي علينا أن نعرف بعض أسباب الثبات على السنة. من أعظم أسباب الثبات على السنة والعلم والتعلم، فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد ثباتا، لذلك كان أعظم الناس ثباتا الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل أهل العلم. وعبر التاريخ بعد عصر الصحابة كان أعظم الناس ثباتا أهل العلم، لأنهم بعلمهم يعرفون الحق واليقين، وبعلمهم يعرفون أسباب الصبر. فإذا جاءت الفتنة ولو كانت تموج كموج البحار عرف أنها فتنة وتركها وحذرها وحذر منها. أما الإنسان الجاهل ضعيف العلم تأتيه الفتنة فيظن أنها الحق فيركبها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا جاءت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لأن الفتنة إذا جاءت أهل الجهل ما يعرفون أنها فتنة، فأهل العلم يعرفون ويحذرون، لكن لما تقع الفتنة ويرى الناس مساوئها وآثارها المدمرة يعرف الجهال أنها فتنة. كما يحصل في بعض البلدان وغيرها من الخروج على ولاة الأمر والتكفير، المظاهرات والثورات وغيرها، أهل العلم يحذرون، وأهل الجهل والبدع تأخذهم العواطف والأهواء والمصالح، ثم إذا حصل الدمار قال الجهلاء يا ليتنا أخذنا بقول العلماء. هذه هي ثمرة العلم. ومن أعظم أسباب الثبات الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء وسؤاله دائما ثبات القلب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من الفتن، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله كثيرا فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كانت قلوبنا بيد الله الأمر لله، وجب علينا أن نجتهد في دعائنا بالثبات، خصوصا مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف وكثرة الشبهات وكثرة الشهوات. ومن أعظم أسباب الثبات لزوم أهل العلم الكبار مشهود لهم بسلامة عقيدة والمنهج، فإن في الأخذ بأقوالهم السير على هديهم سلامة للعبد. فأخذ العلم عن أهل العلم والرجوع إليهم في الفتن من أعظم أسباب السلامة، كما قلنا في النقطة الأولى أنهم يميزون بين الحق والباطل والفتنة وغيرها. فبالرجوع إليهم وسؤالهم والأخذ بفتاويهم هذا هو السلامة. ومن أعظم أسباب الثبات كذلك العكس، وهو البعد عن أهل البدع الذين يلبسون لباس العلم وهم ليسوا من أهله، أهل الفتن. فهؤلاء من أعظم أسباب الانحراف. فكانت السلامة في البعد عنهم. ولهذا أجمع أهل السنة على التحذير من أهل البدع وأهل الأهواء، وجوب البعد عنهم وعدم الأخذ عنهم، إن الرجوع إلى أهل العلم فيه الكفاية والغنية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الضلال الأخذ عن أهل البدع الذين يأخذون مكان أهل العلم في القنوات والإفتاء وغيرها وهم أهل الضلال والانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تنبه إلى قوله عليه الصلاة والسلام رؤوسا، أي أنهم أظهروا أنفسهم على أنهم علماء وأظهروا أنفسهم على أنهم مفتين وأخذوا يفتون في القنوات وغيرها، فظن الناس أنهم رؤوس لكن حقيقة أمرهم أئمة ضلالة ودعاة على أبواب جهنم. فيجب الحذر من هؤلاء وأخذ العلم عن أهل العلم المعروفين، ابن باز والألباني ابن عثيمين الفوزان والشيخ ربيع المدخلي الشيخ عبيد الحيدان وغيرهم من أهل العلم الكبار المعروفين. هذا باب يجب الانتباه له، فأكثر من ضل بفتاوى هؤلاء الجهلاء. ومن أعظم أسباب الثبات اشتغال العبد بالعبادة، آت قيام وصيام اجتهاد في الطاعات، فكلما اجتهد في الطاعات سلمه الله من الفتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكان شدة الثبات والهداية على الصراط أو إلى الصراط من أعظم أسبابه أنهم فعلوا فعل ما يأمره الله عز وجل به. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا بطلب الهداية وطلب الثبات عليه، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا شامل للعقيدة والعمل، للطاعات والمعتقدات والعبادات، الفرائض والنوافل. فكلما ازداد الإنسان طاعة سلمه ربه، فمن عرف الله في الشدة عرفه الله في الرخاء. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله بأداء طاعاته سبحانه وتعالى والأخذ بأوامره. والأسباب إخوتي كثيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على الحق وعلى السنة إلى الممات، فإن الثبات بيد الله عز وجل وهو الذي يثبت عباده. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالأمر بيد الله وحده، لكن العبد عليه شدة الالتجاء والسؤال والدعاء. فنسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الصراط المستقيم إلى الممات، وأن يختم لنا بالتوحيد وبلا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، على الإسلام والسنة، من أعظم النعم. جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.